طيب طيب الآن هذا السؤال كان ثابت، سمعت أحد الفقهاء يقول لزوجة يصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة أو الخميس والجمعة والسبت، فهي تكفر 9 عام. ما فهمت شو بتقول؟ حديث رجب رجب إيه صيام ما له أصل، هذا ما له أصل، صيام في رجب كله ليس له أصل، لا يوم ولا 3 أيام ولا 27 من رجب. الذي يمكن أن يقال وبهذا نفتي دائما، من كان له عادة من صيام قبل دخول شهر رجب فدخل شهر رجب يستمر على عادته ولا يخص رجبا بصيام خاص به، لأن هذا التخصيص لا أصل له، وانت أظن ما لك بحاجة لشرح أن تخصيص زمان أو مكان بعبادة هو تشريع، وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بإذن من الله ورسوله. وشهر رجب لم يأتي فيه شيء إطلاقا، وصار معروفا عند علماء الحديث المتأخرين قولهم قال الحافظ ابن رجب لا يصح شيء في فضل رجب، لا يصح شيء في فضل رجب مطلقا. الحافظ شيخي أنتم قلتوا ابن رجب، الحافظ ابن رجب أي نعم أي. هذا إضافة لا يصح شيء في فضل رجب، إضافة الشيخ إلى كلام رسالة الحافظ ابن حجر، يعني هذا لا لا بس نحن مشان القافية من جيب قال الحافظ ابن رجب لا يصح شيء في فضل رجب، اللي هو ابن رجب الحنبلي شيخي غير ابن الحافظ ابن حجر. أي نعم. الحافظ ابن رجب له رسالة اسمها تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، وكذلك أيضا قضية صيام 3 شهور مختلفة. أي نعم ما لها أصل، ما لها أصل هذا صيام العجائز. شيخي بس من باب التصحيح هي للعسقلاني شيخي ابن حجر إيه؟ أخي في عنا ابن رجب وفي عنا ابن حجر. جميل. تبيين العجب للحافظ ابن حجر العسقلاني. نعم. الحافظ ابن رجب هو الحنبلي سألت عنه. ايه؟ هو الذي يقول لا يصح شيء في فضل رجب. المقول عنه نعم، أما الكتاب للعسقلاني. كتاب لابن حجر. نعم. بارك الله فيك وفيكم بارك. لا شرب شاي ولا قهوة.